بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نسأل الله الإعانة والتوفيق كما نسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. الكتاب كما هو معلوم هو القواعد الفقهية المنظومة وشرحها للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهذا الكتاب كتاب مفيد لطالب العلم، وقد حوى جملة من القواعد المهمة والتي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يتفقه في معانيها ودلالاتها، وهو على اختصاره إلا أنه حوى فوائد جمة رحمه الله وغفر لمؤلفه. قبل أن نقرأ في الشرح، أشير إشارة موجزة إلى منهج التعليق، لأننا سنقرأ في شرح المنظومة للشيخ والشرح أيضا للشيخ، فسنقرأ في الشرح إن شاء الله تعالى معالم المنهج التعليق. الأمر الأول الاعتناء بذكر النص الفقهي للقاعدة، لأن النظم أحيانا قد يحوج إلى ذكر القاعدة بألفاظ مغايرة للفظ الفقهي، والنظم كما تعلمون له قافية، وقد يزاد عبارة أو تنقص عبارة بسبب القافية، فلا بد في مثل هذه المنظومات أن يذكر النص الفقهي للقاعدة، لأنه هو المحكم في دلالته على مضمون القاعدة. والشيخ رحمه الله في شرحه يذكره أحيانا وأحيانا لا يذكره، فلعل يعتني بهذا الأمر قدر الإمكان. الأمر الثاني، كلام الشارح في الجملة يتسم بالوضوح، ولهذا لن أعلق وأشرح كل عبارة، لأن ذلك سيكون من قبيل توضيح الواضحات في كثير من الأحوال ويطول به الأمر، لكن سيكون التعليق على بعض ما ذكره في شرحه عند الحاجة إلى التعليق على ذلك. الأمر الثالث، هناك إضافات تتعلق بمعنى القاعدة أو دليلها أو ضوابطها أو التفريع عليها، هذه لعل يذكرها أيضا بحسب الحاجة. أمر رابع، وهو أن الرسالة وإن كانت في القواعد الفقهية إلا أنها تضمنت بعض القواعد الأصولية، وهذه القواعد الأصولية غالبا سأكتفي بما ذكره الشيخ في شرحها مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح من كلامه بدون زيادات في القواعد الأصولية التي ضمنها هذه المنظومة التي هي أصالة في القواعد الفقهية. هذه بعض معالم منهج الشرح، ونبدأ نسأل الله الإعانة والتوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرح منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها،

هل يصح الاستدلال بالقواعد الفقهية؟ هذه قضية فيها نقاش وخلاف بين العلماء، وخلاصة الكلام فيها أن القواعد قسمان، منها ما هو مستند إلى نص شرعي من كتاب أو سنة، فهذه القواعد هي حجة ويمكن الاستدلال بها، لكن ليس لكونها قاعدة فقهية بل لاعتمادها على دليل نقلي. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا، هي تستند إلى نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكوننا نعلل بعض الأحكام نقول لأن الأمور بمقاصدها استدلالا، هذا حسن وهو يستند في الواقع إلى الحديث الوارد في ذلك. ومثله أيضا لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، الحديث في ذلك معروف، فهذه القواعد التي تستند إلى نص يمكن الاستدلال بها، والعمدة في الحقيقة على النص الذي دل عليها. هناك قسم آخر من القواعد لا يوجد فيها نص، ولكنها استنبطها العلماء من جمع النظائر، جمع النظائر يعني فروع متعددة بينها قدر مشترك تسمى نظائر يجمعها قاعدة. هذا القسم من القواعد إذا لم يوجد نص شرعي في الحكم على النوازل فيمكن أن يستند إلى مثل هذه القواعد بإلحاق النازلة بنظائرها إذا لم يعارض ذلك ما هو أقوى منه، فيمكن في الفتوى وفي دراسة النوازل وبيان حكمها أن نستند إلى قاعدة فقهية، ويكون ذلك من باب إلحاق النظير بنظيره إذا لم يوجد ما يعارض ذلك مما هو أقوى منه في الدلالة على حكم تلك النازلة أو تلك القضية التي نحتاج الحكم فيها أو الفتوى. هذا أبرز ما يتعلق بفوائد القواعد، ولعلي أكتفي بهذا ونكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. الأصل فصل، والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الشرح. وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة فلا بد من التمييز بينهما. الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة فلا بد من التمييز. ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطئ فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. لعله في وطئ الأمة، لعلها كان في ساقطة في وطئ الأمة. أحسن عليكم. والنكاح والوطئ فيه وفي وطئ الأمة. أحسن عليكم. والوطئ فيه وفي وطئ الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وفي حصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها والديون إذا قضاها فلا يشترط لها النية، فتبرأ الذمة ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أذكر في بداية الكلام عليها العناصر اللي ممكن نتكلم عن القاعدة من خلالها. العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة. العنصر الثاني أهمية القاعدة ومنزلتها. العنصر الثالث المراد بالنية ومراتبها. العنصر الرابع دليل القاعدة. العنصر الخامس التفريع عليها. العنصر السادس ما يحتاج إلى نية من التكاليف. هذه أبرز العناصر من خلال ما ذكره المؤلف ومما يمكن إضافته عليه. النص الفقهي للقاعدة، الشيخ قال: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أما النص الفقهي للقاعدة المشهور في كتب القواعد فهو الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها. أما الفقرة الثانية وهي أهمية القاعدة ومنزلتها، فالشيخ رحمه الله أشار إلى هذا، قال: وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فهي من القواعد الكلية الكبرى. هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي يدور عليها الفقه. فهذا ما يتعلق بأهمية القاعدة ومنزلتها. المراد بالنية ومراتبها، المراد بالنية كما أشار الشيخ رحمه الله في كلامه أن النية تطلق ويراد بها نية نفس العمل، وتطلق ويراد بها نية المعمول له، وهي بالمعنى الثاني بمعنى الإخلاص، وهو نية المعمول له. الفقهاء غالبا يتكلمون على أي الإطلاقين؟ الإطلاق الأول. فعندما يقولون مثلا أن النية شرط في صحة الوضوء، شرط في صحة الصلاة، يقصدون نية نفس العمل، أنك تنوي أنك تتوضأ، ما تنوي التبرد مثلا ولا إزالة وسخ مثلا أو ما أشبه ذلك. فهم غالبا يقصدون الإطلاق الأول وهو نية نفس العمل. المرتبتان اللتان ذكرهما المؤلف، المؤلف قال: والنية لها مرتبتان. هاتان المرتبتان هما للإطلاق الأول وهو نية نفس العمل، المرتبة الأولى قال تمييز العادة عن العبادة، فنية نفس العمل تميز العادة عن العبادة. الشيخ قال مثل الصوم، يعني الإمساك عن الطعام والشراب هو عمل قد تنوي به الصوم فيكون عبادة، وقد تنوي به الحمية مثلا لمرض أو قلة شهوة أو ما أشبه ذلك فلا يكون عبادة. المرتبة الأولى وهي تمييز العادة عن العبادة يؤثر فيها نية المعمول له، اللي هي المرتبة المعنى الثاني، لأنها أيضا كونك تعمل العمل لله هذا يميز أيضا العبادة عن العادة. ولهذا قال الشيخ ولكن تارة يتركه الإنسان عادة اللي هو الطعام والشراب من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك. المرتبة الثانية اللي ذكرها الشيخ قال تمييز العبادات بعضها من بعض، فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، فبعض العبادات كما ذكر الشيخ فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها نافلة، والنافلة أيضا درجات منها راتبة ومنها وتر ومنها سنن مطلقة. الصلاة مثلا ركعتين في الصورة الظاهرة لا تختلف الراتبة عن النافلة المطلقة، لكن ما الذي يميز بينهما؟ النية. فأنت نويت الراتبة وقعت راتبة، نويت أنها نفل مطلق وقعت نفلا مطلقا كما في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما يتعلق بالمراد بالنية ومراتبها. دليل القاعدة هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث معروف. التفريع عليها الشيخ ذكر جملة من الفروع وفروعها كثيرة جدا، قال فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، الصلاة فرضها ونفلها والزكاة وغيرها، كل هذه الأعمال تحتاج إلى نية، ولهذا يذكر الفقهاء من شرائطها من شروط صحتها النية. ثم قال الشيخ ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله. فالمباحات أيضا إذا نوى بها التقوي على طاعة الله كان أو كانت عبادة يثاب عليها وإن كانت في الأصل من قبيل المباحات، وذكر على ذلك أمثلة. ثم ذكر الشيخ ما يحتاج إلى نية من التكاليف، قال وها هنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الذي يخاطب به العبد نوعان، النوع الأول أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه، فأما المأمور به فلا بد فيه من النية فهي شرط في صحته وفي حصول الثواب به. إذن كما يذكر الشيخ التكاليف نوعان، أمر مقصود فعله كالوضوء والصلاة مثلا، هذا النية شرط في صحته فلا يصح بدون نية، وشرط أيضا في حصول الثواب عليه، فلا يثاب العبد على هذا العمل إلا إذا نواه. النوع الثاني ما يقصد تركه، هذه تسمى التروك، يعني المقصود شرعا تجنبها،

قال أي أصلح وأحسن. فإذا وجد صالح وأصلح يقدم الأصلح كما يستفاد من الآية. أيضا استدل الشيخ في كتابه القواعد والأصول الجامعة بقوله سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا وجد حسن وأحسن يتبع الأحسن إن لم يمكن طبعا الجمع بين الأمرين. أحوال تعارض المصالح الشيخ رحمه الله فصل في هذا قول فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة. هذا الآن يذكر أحوال تعارض المصالح. هذه الحالة الأولى، نحن قلنا إن المفاضلة بين الأعمال تكون بالمعيار الشرعي، وهذا تفصيل لتطبيق المعيار الشرعي. الحالة الأولى قال إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، في المعيار الشرعي ما الذي يقدم؟ يقدم الواجب، ولهذا قال قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كذلك إذا ضاق الوقت، ضاق وقت الفريضة بمعنى لم يبقى مثلا على طلوع الشمس إلا ما يكفي لركعتين، هل يجوز التنفل وهو لم يصلي الفجر؟ يجوز يتنفل؟ لا يجوز، لأن مصلحة فعل الفريضة مقدمة على مصلحة فعل النافلة. قال وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، وهذا نص عليه فقهاء المذهب. الحالة الثانية من أحوال تعارض المصالح قال وإن كانت المصلحتان واجبتين، هنا من حيث الحكم كلاهما واجب، قال قدم أوجبهما، يعني الواجب وإن كان واجبا إلا أن الواجب درجات، وهذا كما ذكرت بالمقياس الشرعي بما تقتضيه الشريعة. قال الشيخ فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها، يعني الفرض واجب والنذر واجب، لكن الفرض واجب بأصل الشرع والنذر واجب بإيجاب الشخص على نفسه. وهذا الملحظ يجعل الواجب بأصل الشرع مقدم، فيقدم صلاة الفريضة على صلاة النذر ونحوها. قد يقول قال كيف صورة أنها ما يمكن، ليش يصلي الفريضة ويصلي النذر؟ من يعطينا الصورة؟ نعم، نعم أحسنت. يعني مثلا في وقت الظهر قال لله علي أن أصلي مثلا ركعتين أو أربع ركعات طبعا بتسليمتين، والواقع أنه لم يصلي الفريضة ولم يبقى من خروج وقت صلاة الظهر إلا ما يكفي لأربع ركعات، يقدم ماذا؟ يقدم الفريضة على النذر. قال وكان النفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، هذه نص عليها الفقهاء، الفقهاء في باب النفقات قالوا إنه إذا ضاق مال الشخص، طبعا هو الشخص يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه، لكنهم ذكروا ترتيبا في حالة التزاحم، يعني في حالة ما إذا ضاق المال عن كفاية من يعوله الشخص، مع أن الإنفاق عليهم كلهم واجب شرعا، لكن هناك واجب وهناك ما هو أوجب، ولهذا قدموا الزوجة مثلا على غيرها وعللوا ذلك بتعليلات موجودة في كتاب النفقات تعتمد على المعيار الشرعي واستقراء أدلة الشريعة وقواعدها في ذلك. ومثله أيضا في صدقة الفطر، يعني إذا كان عنده ما عنده إلا صاعين مثلا وعنده نفسه وزوجته وأولاده، من يدفع هذين الصاعين عمن؟ الفقهاء أيضا ذكروا هذا في باب زكاة الفطر، ورتبوا أولا يبدأ بنفسه ثم على ترتيب ذكروه هناك يعتمد أيضا على هذه القاعدة. الحالة الثالثة من أحوال تعارض المصالح، قال: وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما. الآن مصلحتان كلاهما سنة، السنة أيضا درجات، كما أن الواجب درجات فالسنة درجات، ولهذا قال قدم أفضلهما. مثال ذلك قال: تقدم الراتبة على السنة، يقدم الراتبة على السنة لأن الراتبة آكد من السنة، والسنة على النفل المطلق، ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر. هذا معيار آخر، معيار شرعي، وهو للتقديم بين المستحبات، وهو تقديم ما نفعه متعدي على ما نفعه قاصر. فلو كان في هذا الوقت إما أن ينشغل بصلاة وإما أن يعلم الناس، ولا يمكن في هذا الوقت الجمع بين الأمرين، فالتعليم أفضل لأن التعليم نفعه متعدي. ومثله عيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها. قال: وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، يعني هذا معيار القرابة، والتقديم بالقرابة أيضا تقديم شرعي، فالصدقة على القريب صدقة وصلة بخلاف غيره فهي صدقة ولا تدخل في الصلة. ثم ذكر قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. ذكر بعد ذلك بعض الأسباب الموجبة للتفضيل، وهي تبين هذه الجملة التي ذكرها وقرأتها الآن. قال: والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة منها: واحد، أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموضع، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها، تكون أفضل من القراءة في هذا المواطن أو في هذه المواطن. يعني قراءة القرآن من حيث الجملة أفضل من الذكر، قراءة القرآن من حيث الجملة أفضل من الذكر، يعني أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير. لكن بعد الانصراف من الصلاة الأفضل أنه يقرأ قرآن أو يسبح ويهلل ويكبر، يسبح ويهلل ويكبر، لأن العمل المفضول في هذا الموطن بخصوصه له مزية وفيه ترغيب خاص، وهذا معنى قوله أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، بل قد يكون الفاضل حراما. يعني لو قال واحد والله أنا بقرأ القرآن في السجود، والسجود تقولون قراءة القرآن أفضل من التسبيح، أنا بقرأ القرآن في السجود، شو نقول له؟ نقول له حرام وتأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة، هذا سبب ثاني لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به يعني للقلوب، أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل. مثال التأليف: شخص صلى بحنفية في بلاده الوتر، الحنفية يصلون الوتر يعني يصلون 3 ركعات، ما يصلون الوتر ركعة واحدة. الأفضل هو الفصل، والوصل جائز، دلت السنة على جوازه أحيانا، لكن إذا كان الوصل فيه تأليف قلوب هؤلاء، هو يريد أن يصحح عقائدهم ويريد أن يكسب ثقتهم، ولو فصل بهم لنفروا عنه وربما وصفوه بالعظائم وحصل لغط، ففي هذه الحالة يكون المفضول أفضل من الفاضل. نقول له الأفضل أنك تصلي بهم دائما، تواظب على الوصل، أهم شيء تصحيح عقائدهم واستقامتهم، وأنت على سنة وخير، كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل والوصل كله وارد. قد يحصل به نفع متعدي، مثال ذلك الذكر. الأصل أن الذكر والدعاء الأفضل فيه الجهر أو الإسرار، الأفضل الإسرار، هذا هو الأصل، لكن قد يكون في بعض المواضع الأفضل الجهر، إما لمجيء السنة بذلك أحيانا، وإما لوجود مصلحة متعدية. وش مثال المصلحة المتعدية؟ إيش؟ التعليم، أحسنت. يعني قد يكون دعاء المشروع أني أسره، لكن أنا قدوة والناس يسمعوني وأسمعهم ما يأتون بهذا الدعاء، فيكون من المصلحة أني أجهر به، ليس على سبيل الدوام، لكن لأن المصلحة تكون بقدر ما يحقق المصلحة، أجهر به أحيانا حتى يتعلم الناس. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد لمصلحة القلب من الفاضل. وذكر قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال، قال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. شيخ الإسلام تيمية على هذه القضية سئل في الفتاوى في صلاة الليل: ما هو الأفضل، إطالة القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ وتكلم عن هذه المسألة. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الأفضل من حيث الأصل إطالة القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت بمعنى طول القيام، ولأن السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إطالة القيام. ولكن لو كان تخفيف القيام وما يترتب عليه من كثرة الركوع والسجود، لأن إذا خفف القيام سيكثر ركوعه وسجوده، لو كان أصلح لقلبه فيجد من الخشوع والراحة والطمأنينة في الصلاة ما لا يجده إذا أطال القيام، فنقول الأفضل في حقك في مثل هذه الحالة أن تخفف وتكثر الركوع والسجود. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الشرح: المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات، فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما، فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا. هذه القاعدة الكلام فيها يمكن أن يكون من خلال العناصر التالية: أولا النص الفقهي، ثانيا معنى القاعدة، ثالثا أحوال تزاحم المفاسد، رابعا دليل القاعدة. أما النص الفقهي للقاعدة فقد ذكرها بعض الفقهاء، فقالوا: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وبعضهم عبر عن القاعدة بما أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو لفظ يرتكب أهون الشرين، يرتكب أهون الشرين، وهذا أشار إليه الشيخ في شرحه. معناها قال: المفاسد أما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. وقد تقدم الكلام على تزاحم المصالح، والكلام الآن على تزاحم المفاسد. قال: فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. هذا معنى القاعدة. بعد ذلك ذكر أحوال تزاحم المفاسد. الحالة الأولى قال: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، يعني كما ذكرت سابقا في تزاحم المصالح أن التقديم بالاعتبار الشرعي، فهنا أيضا الارتكاب للأهون بالاعتبار الشرعي. قال: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، يعني إذا كان محتاج إلى طعام وليس أمامه إلا طعام فيه شبهة وطعام حرام خالص، أيهما يقدم؟ المشتبه، لأن المشتبه مكروه والحرام الخالص حرام. قال: وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. الحالة الثانية قال: وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، كما ذكرت الواجبات درجات، الحرام أيضا درجات. من يذكر مثال على حرامين يقدم أقلهما أو أخفهما تحريما؟ نعم. اضطر إلى قتل نفسه أو معصوم، كيف يعني؟ لا يفعل لا هذا ولا هذا، ولهذا الفقهاء نصوا على أنه إذا قيل له اقتل نفسك وإلا قتلناك لا يجوز أن يقدم على قتل نفسه. هذه ما تصلح، المثال هذا لا يصلح. نعم نعم نعم أحسنت، هذا مثال صحيح. لو كان في مخمصة يعني جوع يبيح له أكل الميتة، وعنده شاة ميتة وخنزير أو كلب، كلاهما حرام، لكن الشاة الميتة أخف لأن الشاة تحلها الذكاة، وأما الخنزير والكلب فلا تحله الذكاة، ولهذا حتى لو كان حيا ما يقول أذبحه وأذكيه وأكله، لا، كل الميتة ولا تأكل الخنزير ولا الكلب حيا كان أو ميتا، لأن الميتة أخف تحريما للاعتبار اللي ذكرته، وهو اعتبار شرعي، معنى شرعي. ومثله أيضا لو حصلت له يعني خشية على نفسه أو ظن الوقوع في الزنا، ظن الوقوع في الزنا، لكن لو استمنى اندفع الوقوع في الزنا، فهو بين هذين الأمرين، والاستمناء حرام والوقوع في الزنا حرام، لكنه يقول أنا لا أستطيع أني يعني في مكان أو تهيأت فيه الأسباب، بحيث أنه يقول لو لم أستمني سأقع أو يغلب على ظني الوقوع، يرتكب الاستمناء، وهذا أهون في الشرين، لأن الاستمناء وإن كان حراما لكن ليس مثل الزنا، فالحرام درجات أيضا. قال وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما، في مثال على هذا، في أحد يذكر مثال على تقديم أهون المكروهين؟ أن الآن مفسدتان مكروهتان، كمن عرض له في صلاته ما يفتنه أمامه، وهذا قد يحصل أحيانا في الحج في الحرم، تقام الصلاة وتفاجأ أن أمامك امرأة أو صف نساء، ولا تستطيع أن تغير مكانك بسبب شدة الزحام، وتخشى أن تفتن وأن تصلي، فأنت إما أن تغمض عينيك في الصلاة وهذا مكروه، وإما أن ترفع بصرك إلى السماء حتى لا ترى ما أمامك وهذا أيضا مكروه، والفقهاء في مكروهات الصلاة نصوا على أن كلا الأمرين حكمه الكراهة. ماذا تفعل؟ تغمض العينين، لأن رفع البصر إلى السماء أشد، حتى قيل بتحريمه، يعني قال بعض الفقهاء بتحريمه، جاء فيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، بينما التغبيض وإن كان مكروها إلا أنه لم يرد فيه من التشديد ما جاء في رفع البصر إلى السماء. بقي دليل القاعدة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه الآخر واللي أشرت إليه القواعد والأصول الجامعة استدل على هذه القاعدة بقصة الخضر وهي في سورة الكهف وقصة معروفة، فهو قتل الغلام وخرق السفينة، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين. يقول الشيخ: فإن الحالة دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر، فارتكب الأخف، وخرق السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها من الملك الذي يغصبها أعظم مفسدة. لكن هل هذين المثالين أو هل هذان المثالان يصلحان مثالا للقاعدة؟ لا. لماذا؟ نعم، لا، شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ولهذا نحن نستدل فهذا ما ليس ملحظا يعني يمنع من الاستدلال بها. نعم. لا لا. ها كيف؟ ولا شك أن الخضر من أمر الله، لكن هو القاعدة اللي عندنا لو رأينا كلام المصنف يقول: إذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها. هنا وجد تزاحم مفاسد، لكن ليس الخضر هو مضطر أنه يفعل إحداها، المفسدة الثانية المتوقعة تنشأ من غيره، ولهذا أقول إن هذا ليس مثالا للقاعدة، لكنه يمكن أن يكون دليلا على أنه ترتكب مفسدة لدفع مفسدة أعظم، لكنها كمثال على القاعدة لا تنطبق مثالا على القاعدة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير الشرح، وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وذلك أن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، والله أعلم. هذه القاعدة يمكن الكلام فيها من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة، العنصر الثاني منزلة القاعدة، العنصر الثالث بعض الأدلة عليها، العنصر الرابع أنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة، العنصر الخامس شروط للقاعدة، السادس التفريع عليها. أما النص الفقهي للقاعدة فهو المشقة تجلب التيسير. هذا هو النص الفقهي المتداول في كتب القواعد وعند الفقهاء، وهي أيضا من القواعد الكلية الكبرى التي يدور عليها الفقه. وهذا هو منزلة القاعدة، فهي قاعدة كلية كبرى يدور عليها الفقه. العنصر الثالث أدلة عليها. الشيخ رحمه الله ذكر دليلا من القرآن وهو قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الأدلة عليها أيضا قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعنى القاعدة أنه إذا وجدت مشقة فإن هذه المشقة تكون جالبة للتيسير، لكن بيان ذلك وتفصيله يحتاج معرفة أنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله عندما قال: وذلك أن الأمور نوعان. النوع الأول لا يطيقه العباد، فهذا لا يكلفهم الله به، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. النوع الثاني ما يطيقه العباد، واقتضت حكمة الله عز وجل أن يأمرهم به فأمرهم به. هذا النوع قد يحصل أحيانا بفعل المأمور من هذا النوع مشقة وعسر لعوارض تعرض للمكلف، فحينئذ هذا محل القاعدة، يأتي التخفيف والتيسير. ولهذا قال: ومع هذا إذا حصل لهم بفعله، يعني بفعل المأمور من النوع الثاني، مشقة وعسر، فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير. هذا التخفيف والتيسير له وجهان ذكرهما الشيخ. قال: إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. فإما أن يسقط المأمور كله يعني لا يجب، وإما أن يكون فيه نوع من التخفيف والتيسير كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. هذا ما يتعلق بالفقرة الرابعة، وهي أنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة. يبقى الفقرة الخامسة، وهي الكلام على شروط القاعدة. هذه القاعدة حتى تطبق لا بد أن تتوافر لها شروط، لعلنا نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.